عين القمروير دامها جمل يا راس الحسين حط عينك عليها وليل سبي سفرتها بيها للسبي حط عينك عليها طلعت بلوعه ألمها عيونها للعالي صارت بيت أحزان وخيمها طلعت بصبر الحسين وصوت ابوها وعفت امها عافت جثث برضي الظمايا بت علي حماي الحمى تمشي بعباية فاطمة والسبية والسبية صار اسمها على رمح كم راس ما حد مغسلها ودمعنا عباس بمن يصد لها على رمح كم راس ما حد دمعنا عباس ودمعنا عباس بمن يصد لها عفوها اخوتها بايام محنتها عفوها يبعد بأيام محنتها حط عين القمروي دمها جمل يا راس الحسين حط عينك وليل سبي سب أيام محنتها مأذنة على الأرض تزحف بت علي بدرب الرزية القصيدة للشاعر قحطان الحسناوي مأذنة على الأرض تزحيت بتعلي بدرب الرزية ولا نطيت فرصة يا العدو وجرعة بهم السبايا وبصلاة الليل شافوا شمس وعليها عبايا للصبر تضرب أمثلة الناطق الرسمي بكربلة زيارة زينب بصوت الهدايا ما دنقتها ما دنقتها بس على السجادة وصارت لليتام بليل السبي وسادة ما دنقت شنو بس على السجادة وصارت لليتام بليل السبي وسادة بالعاطف حضنتها بأيام محنتها بالعاطف حضنتها بأيام حط عينك عليها هي بعد روحي عين القمر وين عين القمر وين دمها جمل يا راس الحسين حط عينك عليها لسه بسفرتها لسه بسفرتها أيام محنتها بعد روحي مهجور موفق حط عينك عليها زينب زينب زينب زينب بدربي المآسي جسدت صبر الإمام قبالها قبالها حفر الصوت يسحق بتون اليتامى بمتونها دمها يا جمايا ايتام شد شاهد بعد واحدها كل ساعة قعد سياطهم حتى بمنامة وزينب بكل ليل للي يفز تحتضنا ما بيها ظل حيل صوت السبي ومحنة زينب بكل ليل ليل يفز تحتضنا ما بيها ظل حيل صوت وسبي ومحنة ما تطفي جمرتها بأيام ما تطفي جمرتها بأيام حط عينك عليها حط عينك عين القمر وين عين القمر وين روحي هلا هلا بالأصوات الحيدرية يا راس الحسين حط عينك عليها لسه بسفرتها حط عين انت يا راس الحسين تعاين لي بسفرة الهي لو اضربها بصوت لو عليها الشمر شتى جبينك جبينك المحشوم هذا عالأخي جرح يطق ده جبينك اللي صاب الحجار لو زيان بتصير بخطار من الجريح دمها انفجار وقلبها يختك تلّى وما يشوف عباس لما يضربوها بس يسمع الناس لما يشتموها وما يشوف عباس لما يضربوها بس يسمع الناس لما يشتموها مصيبة مصيبتها أيام محنتها مصيبة مصيبتها بأيام محنتها حط عينك عين القمروية دمها جمد يا راس الحسين لسه بسفرتها السهم ثبته ونحره عيونك عيونك عيونك عيونك بشدة غضبها تصير يا هالراس حمرة جسمه على جسمك صباح ومثلك شفيت نحره ذباح قلب امه يا راس انجراح قلب امه يا راس يا راس انجراح طفل طفل ست شهور بعمره عبد الله يا راس من السهم اكبر عبد الله يا راس من السهم اكبر ما رحمت الناس طير بجنح احمر عبد الله يا السهم أكبر ما رحمت الناس طير بجنح أحمر وأمي على دمعتها بأيام محنتها وأمي على دمعتها بأيام محنتها حط عينك عليها حط عينك عين القمروين عين القمروين دمها جمد فيها يا راس الحسين اللي بعد روحك هلا لا تدخل صوتك نجوم موفق لسه بسفرتها بأيام لسه بسفرتها أيام محنتها لسه بسفرتها أيام محنتها حط عينك عليها حط عينك عليها شفيت هذا من القصيدة للشاعر قحطان الحسناوي شفيت وقتها غير عيون اخوتها وابوها اليوم اليوم اليوم وبس شاهدوها صاحت اختك يسمعوها شافوها ساعات الألي من وقعتي عليها يا الخيال يحسين يحسين هي والحرام سلفوها وشتفوها ودوها للشام مجتوفة يديها وهناك الأيام دارت عكس بيها ودوها للشام مجتوفة يديها وهناك الأيام دارت عكس بيها غدارة دنيتها بأيام محنتها حط عينه عين القمروين دمها جمد بيها يا راس حط عينك عليه لسه بسفرته لسه بسفرته ايام محنتها ولسه بسفرته ايام محنتها حط عينك عليه حط عينك عليه يا راس الحسين أيام محنتها يا وسبيها وهي خيمة لليتامى والسما خيمة عليها معذبيها فيها مسلفيها زينب عقوب ذاك الخدر زينب عقوب ذاك زينب عقوب ذاك الخدر زينب يحدي بضاع همها الشمر زينب عقوب ذاك جرحتها ايام اليسر زينب عقوب ذاك ما نسيت زينب مصايب كربلا الاخر عمرها